أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري. التصديق بما ذكر هذا هو الإيمان الشرعي. الإيمان لغة مطلق التصديق، وشرعا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة. كلمة الضرورة معناها المعروف من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلا دليل أن تواتر عنه أو استفاض حتى وصل إلى العوام والخواص. حتى وإن كان في أصله نظرياً، هذا لا يؤثر في أنه يكون ضروريا بعد ذلك، كوجوب الصلاة مثلا. المراد من التصديق هو الإذعان والقبول لما جاء به، حيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكبر وعناد. أما مجرد وقوع نسبة الصدق في القلب لكن بدون إذعان، بدون قبول، بدون رضا النفس بما جزم به، فلا يسمى إيمان. لأن لو قلنا من غير إذعان وقبول يلزم إيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به، لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه اسم التسليم. يبقى إذن الإيمان الشرعي هو حديث النفس، يعني انقياد النفس، قبول النفس التابع للمعرفة. ما معنى المعرفة؟ الإدراك الجازم، الإدراك الجازم. حديث النفس معناها انقيادها وقبولها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا تسليما. يبقى الإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد، وهو حديث النفس المذكور. فيكون الإيمان فعلا من أفعال النفس، ليس من قبيل العلوم والمعارف. إذن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه، لا لعذر منعه من الإقرار، لا لعذر منعه من الإقرار ولا لإباء، بل كان بحيث لو طلب منه النطق لأجاب، فهذا مؤمن عند الله تعالى ناج من الخلود في النار. فالنطق بكلمة الإسلام شرط كمال فيه، شرط كمال الإيمان اللي هو مجرد التصديق. لكن وكمان إيه برضو؟ لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه. لأنه لو كان هو كان مؤمن في قلبه لكن لم ينطق بلسانه، لم ينطق بلسانه، فهذا لا نجري عليه الأحكام الدنيوية الخاصة بالمسلمين. فإذا من صدق بلسانه ولم يقر بلسانه فهذا مؤمن عند الله كافر عندنا. ومن عكس فنطق ولم يصدق بقلبه هذا كافر عند الله مؤمن عندنا. والمؤمن عند الله وعند الناس من كان مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. سيدي القسم الأول، لو صدق بقلبه وليس بلسانه مؤمن عند الله لا عندنا. نعم. طيب، ثم اختلف الأئمة هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد؟ الإسلام في اللغة الخضوع والانقياد، الخضوع والانقياد، والإيمان في اللغة التصديق. يبقى إذن هما متغايران في اللغة. أما شرعا هناك قولان. القول الأول أنهما مترادفان شرعا، يعني الإسلام معناه الخضوع والانقياد للأوامر والنواهي، يعني قبول ذلك والإذعان له. فالإيمان والإسلام مترادفان شرعا، وهذا أيضا عند أكثر الماتريدي. الأكثر من الأشاعرة قالوا هما متغايران مفهوما ومتغايران لغة، لكنهما متلازمان ومتحدان في المصادقات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفهوم الإسلام الشرعي غير مفهوم الإيمان الشرعي. مفهوم الإيمان الشرعي تصديق القلب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين ضرورة، الإذعان لذلك في القلب. ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان. يبقى إذن الإسلام امتثال بالجوارح، والإيمان تصديق بالقلب. يبقى إذن هما متغيران شرعا لكنهما متلازمان في المصادقات، يعني في الأفراد. يعني لا يوجد مسلم ليس بمؤمن، ولا يوجد مؤمن ليس بمسلم. يبقى إذن هما مختلفان وإن تلازما شرعا لكنهما متلازمان في إيه؟ في المصادقات. ده معنى التلازم الشرعي، لكن التغير المفهوم غير التلازم الشرعي في المصادقات. طيب، قد يقال هناك بعض الآيات التي تخالف هذا المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا. فالله سبحانه وتعالى يقول لمحمد: قل يا محمد لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن كيف يثبت التلازم بينهم؟ يبقى إذن الإسلام منفرد عن الإيمان. نقول في الرد في الجواب، نقول: كلامنا في الإسلام المعتبر شرعا المنجي من خلود النار، أما في الآية فالمراد به الانقياد الظاهري فقط. الانقياد الظاهري فقط. يبقى إذن يبقى الإسلام والإيمان متلازمان في المصادقات أم لا؟ نعم، متلازمان في المصادقات في الإسلام المعتبر الشرعي متلازمان، لكن الانقياد الظاهري فقط من غير إيمان حقيقي هنا يتغيران، لأن يتغير في المفهوم. هناك أيضا أمر وارد على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالعمل، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. الجواب أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم على العلامات التي تدل على الإسلام، كما قال الله عليه الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس لما قدموا عليه: أتدرون ما الإيمان بالله تعالى وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فسر الإيمان بعلاماته لظهور أن الإيمان ليس ما ذكر، بل التصديق والإذعان. يبقى هذه علامات الإيمان. يبقى إذا العلامات التي تظهر، التي تدل على أن الإنسان في قلبه مؤمن ومسلم، العمل بالجوارح. نعم. مسألة أخرى، تفضل. هذه المسألة الأخرى ممكن نقول أنه يعني نحن كما عرفنا الإسلام قلنا أنه مش فقط امتثال الأوامر والنواهي، لكن امتثال الأوامر والنواهي بناء على الإذعان. نعم. فكلمة بناء على الإذعان دي فارقة، لأنه المنافق لم يذعن ابتداء. نعم صحيح. فامتثاله ليس بناء على الإذعان. نعم. مسألة أخرى في مسألة الإيمان، يقول الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه حين سأله: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص حتى يدخل صاحبه النار. طيب، طالما هو الإيمان التصديق، فكيف يزيد التصديق وينقص التصديق؟ فقيل: الإيمان الراجح في هذا الكلام أن الإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصها، لكن مش أصل التصديق اللي بيزيد وينقص. أصل التصديق يعني زي ما يقول كده بالكلام المعاصر المينيمم بتاع التصديق، الحد القليل جدا من التصديق ده لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو نقص خلاص لكفر، لأنه لو نقص لكفر. إنما الزيادة اللي هي اليقين القلبي يزداد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، للقطع بأن إيمان الفساق لا يساوي إيمان الصديقين والأنبياء والمرسلين. يبقى إذن يتفاوت أفراد المؤمنين في الإيمان. سيدي، ألم نجعل هكذا نوع من التعريف الآخر للإيمان، أو نجعل الإيمان متركب من شيئين: تصديق القلب والإذعان، فكلما زاد الامتثال بناء على الإذعان يعني يزداد هذا الإذعان. يعني هناك كما قلت لك أصل التصديق، أصل الإذعان، الأصل الشيء اللي كان هو التصديق. سيدي لا يزيد في نفسي، يعني هو أنا إما أني مؤمن 100% أو أنا في ريب في إيماني. يعني هم فسروا الحقيقة، فسروا زيادة الأعمال باليقين الذي يأتي إلى القلب، اللي هو يأتي عند الصوفي، يدخل في مرحلة المشاهدة. فهذا أمر يعني ليس الإيمان اللي يحصل. الله يفتح. ألسنا كلنا مؤمنين أن الله الرزاق؟ نعم، مؤمنين بذلك، مصدقين بذلك، صح؟ في تصديق قلبي. نعم. طيب، هل ممكن فينا أنا وأنت مثلا ندخل في الصحراء متوكلين على الله وأن الله الرزاق، وندخل ونمشي في الصحراء ونعبر إلى المكان الآخر أو كذا، نستطيع ذلك؟ لا، فقهيا أصلا ما ينفعش. أيوة ماشي. هو فقهيا ده بقى المين لينا احنا؟ إنما لو واحد مثلا من الصوفية كإبراهيم بن أدهم عندما كان يحج بلا زاد ويمشي في الصحراء بلا زاد. هذا الرجل وصل عنده درجة اليقين إلى مشاهدة، يعني هو يشاهد بعين البصيرة الأرزاق تنزل. فهذا له أحكام تخصه، وإيمانه هذا ليس كإيماننا نحن. الصراحة سيدي الأمور هذا يستصعبها جدا، لأنه له أحكام تخصه، فماذا يفعل في الفقه؟ لا، ما هو برضه هو لم يخالف الفقه، لأن الفقه معناه إيه؟ لا تلقوا بأيديكم للتهلكة إذا كنتم إيه؟ إذا لم تكونوا موقنين بأن هناك، أو لم تظن أن هناك رزق سيأتي إليك. هو يعلم بقلبه أن هناك رزق سيأتي إليه. يعني أنت وأنت ماشي في الصحراء معك أنت الزاد بتاعك، صح؟ أنت مطمئن إلى أنك معك زاد، معك مواصلة بتمشيك، معك كذا. هو أيضا مطمئن أصلا، يعني هو عنده الاطمئنان، مش الأمر غيبي عنده. يعني أنت ترى الحقيبة وترى الطعام وترى كذا، هو برضو يرى الطعام ويرى الحقيبة ويرى كل شيء. تفهموني؟ مولانا تفضل. في أحد الأشخاص اللي أعرفهم، أحد المشايخ، كان يظن ذلك أيضا، وكنت كان مريضا فأقول له لماذا لا تطلب العلاج وتبادر بالعلاج حتى لا تسوء الحالة، فكان يذكر لي هذا الكلام، يقول لي يعني قال إنه هذا لمن لم يكتمل يقينه كذا. فهو كان يحسب أن لديه يقين، والمحصل أن تدهورت حالته واضطر أن يأخذ العلاج بعد أن تدهورت الحالة. ما مشكلة أحيانا برضو النفس بتخدع الإنسان. واحد يحزن يعني الصراحة على النفس بتخدع الواحد، ولذلك الإنسان لازم يكون حذر، لا يتبوأ مكانة ليست له. لنا بالسواء، وإحنا نرجع ندرس في كتب التصوف يقولوا لو شعرت أنك في المكانة دي يبقى أنت مش فيها، فما هنعرف إمتى أن في مكانة؟ يعني يجيلك العلامة، أقدم يجيلك العلامة الصوفية أنه يشق الصحراء بدون زاد. هو كده يبقى هو عالم من نفسه أنه عنده اليقين ده، بس هو لو عالم من نفسه أنه عنده اليقين ده يبقى هو مش في المرحلة دي. ولذلك الشيخ هو اللي بيعرفك، شيخك في الطريق هو اللي بيعرفك ده انت فين بالظبط. هو شوف الطريقه بيعرف منين، انت ما هو عنده نفس المعضله. لا، وصل الى مرحله قد ساس فيها نفسه، خلاص انتهى من سياسه نفسه. بس هو لو ظن انه انتهى من سياسه نفسه، لا ما هو لا هو ما ظنش انه انتهى من سياسة نفسه، خلي بالك. لا، ده هو من كثرة سياسة نفسه فاض على الناس بسياسة النفوس. عارف انت لما واحد بيحب الكرة ويحب خلاص بقى ايه، اي حد مثلا عيل صغير يروح معلمه الكرة ازاي، اذا الكرة في دمه. انت فاهم؟ يعني اي حد مثلا متعلم شيء انجليزي ولا حاجة، وممكن ايه يعني ايه فاهم يعني، وهو ماشي كده يوزع تعليم اللغة الانجليزية على الناس. مش معنى كده ان هو بطل تعليم انجليزي، لا، هو بيتعلم، بس هو نفسه قد فاضت لتعليم الناس، لان هو عنده كتير، يعني هو الوعاء عنده كتير فبيفيد لوحده من غير ما بيقصد، قصب عنه يفيض. فشيوخ الطريقة كده، من كثرة سياستهم لأنفسهم، من كثرة تربيتهم لأنفسهم، هم بيفيضوا على الناس تربية. على وشك يبان يعني الدغل اللي بان. مثل المصري المعروف شيخ أسامة، تعال. لا والله مولانا نتعلم منكم. على وشك يبان يعني الدغل اللي بان. ما معنى الداغ اللبان؟ الداغ، عارف اللبان؟ اللبان العلك ايوه العلك ايوه فهو اللي بيقعد يمضغ اللبانه يظهر هذا المضغ على وجهي وعلى قسماته إنام. هذا مثل مصري يضرب لمن يعني عنده قد امتلأ من شيء ما او عنده شيء ما بيظهر على وشك يبان وشك يعني وجهك يعني على وشك يبان يعني الداغ اللبان بس فيجعلنا الله سبحانه وتعالى ويرزقنا الله سبحانه وتعالى بسياسة نفوسنا. مولانا هو أصل الإيمان يعني نقول أنه أصل الإيمان لا يتغير صح ولا يعني أصل الإيمان طبعا طبعا ولكن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة اليقين نعم صح صحيح. ومولانا هي نفسها اللي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ما كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين نعم نعم صحيح وفي عين اليقين. ونفسها مولانا في قصة النبي الله إبراهيم قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني طلب زيادة اليقين صح ولا والله هو الكلام بالنسبة لسيدنا إبراهيم يعني يحتاج إلى تحقيق شوي لأن ده نبي وهو أصلا لا يحتاج إلى زيادة يقين إنما ولكن ليطمئن قلبي أولها العلماء ولكن لأعرف كيفية لمعرفة كيفية الإحياء مش إن هو يزداد يقين هو لو دخل في قلبي شك ما يعني لا يصير نبيا. هي الفكرة مولانا إنه هو ما دخل في قلبه شك ولكن هو كان متيقن وأراد زيادة اليقين فهو لم يطرأ الشك إلى قلبه. الأنبياء في أعلى قمم اليقين. مولانا يمكن سؤال؟ تفضل. لو قلنا بتلازم الإيمان والإسلام شرعا ماذا نقول في المسلم المؤمن بالصلاة ووجوبها ومؤمن بال يعني بالأوامر والنواهي ووجوبها وتحريم المحرمات لكن لا يمتثل لأي شيء قط؟ هو مش بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ لا هو ولد لأب وأم مسلمين ولم يعني لم ينطق الشهادة في حياته هو لأنه أصلا لم يصلي فمتى لا يكرر ولا أذان ولا شيء يعني لم يقل في حياتي قط أشهد أن لا إله إلا الله. هو كل علاقته بالإسلام أنه ولد لأب وأم مسلمين فيؤمن بالأساسيات يعرف أن هناك صلاة يعرف كذا مصدق مصدق بقلبه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فضل. خلاص هو مؤمن عند الله كافر عندنا لأن النطق شرط الإجراء الأحكام الدنيوية عليه لكن نحن نعرف أنه مسلم يعني في البطاقة في مصر يكون مسلم لناش دعوة البطاقة لازم ينطق الشهادتين طبعا طيب سؤال آخر لو قلنا بإيمانه عند الله كيف قلنا بإيمانه عند الله احنا قلنا ان الإيمان والإسلام متلازمان شرعا بحيث ان لو ذهب الإسلام لم يعد مسلما حقيقة عندنا ذهب الإيمان مسلما حقيقة عندنا لم يعد مسلما مؤمنا حقيقة عندنا يعني عند الله هو مفهوم الإيمان بس هو أقل شيء ليعد عند الله مؤمن ما هو خلي بالك هو مؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مؤمن بالصلاة مؤمن بالزكاة مؤمن بالحج لكنه لم يمتثل بالجوارح لهذه الأعمال بس أنا بس إشكالي سيدي في كلمة التلازم الشرعي إن إحنا بنقول يستحيل شرعا يوجد مؤمن لا مسلم أو مسلم لا مؤمن بس هو يعني المثالين وجدوا حقيقة وإحنا بالمثال العملي لينا اللي أنا سألت عليه اللي هو اللي موجود عنده الإيمان لكن مفيش إسلام مفيش امتثال أوامر غير مؤمن وغير مسلم شرعا يبقى كده مش مؤمن عند ربنا. لا ما احنا احنا بنقول ترى دي يعني حكمنا احنا حكمنا نحن نحن يعني المؤمن من دون امتثال مسلم عند الله. نعم. ثم قال وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام. كل ما مضى من سائر الأحكام الإلهيات والنبوات والسمعيات فيها في هاتين الجملتين، يعني لا إله إلا الله هذا معناها لا معبود بحق موجود إلا الله، فأثبت صفة الوجود. ومعنى الإيمان بالله يستلزم هذا استغناء الله تعالى عن كل ما سوى، افتقار كل ما سوى الله إلى الله، واستغناؤه يوجب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس، ويوجب له التنزه عن النقائص والعيوب، وهذا يستلزم وجوب السمع والبصر والكلام. وافتقار كل ما سواه إليه تعالى يوجب له القدرة والإرادة والعلم والحياة والوحدانية. وأما قولنا محمد رسول الله تدل على ثبوت رسالة له صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم صدقه في كل ما أخبر به وأمانته وتبليغه للعباد كلما أمر بتبليغ الأحكام، وفطانته إذ الرسول لا يكون إلا معصوما. ووجوب الصدق يستلزم الإيمان بكل ما جاء به، ومن ذلك إرسال الرسل، وهذا يستلزم واجب في حقهم وما يستحل وما يجوز، والإيمان بسائر الكتب والحساب ويوم القيامة. ولذلك من أجل أنها تتضمن جميع عقائد الإيمان جعلها الشارع ترجمة على ما في القلب، ولم يقبل من أحد الإسلام إلا بها، وهي من أفضل الأذكار كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ثم ندخل في خاتمة التصوف، قال فأكثرا من ذكرها أي كلمة الإسلام بالأدب أي مع الآداب التي ذكرها القوم، وهذا شروع منه في التصوف. التصوف علم بأصول يعرف به صلاح القلب وسائر الحواس، وعملا الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتناب المنهيات والاقتصار على الضروريات من المباحات. ويقال هو الجد في السلوك إلى ملك الملوك، وغايته صلاح القلب وسائر الحواس في الدنيا والفوز بأعلى المراتب في العقبة، وموضوعه الأخلاق المحمدية من حيث التخلق بها. والتصوف بمعنى العمل هو الطريقة، وأما الشريعة الأحكام التي وردت عن الشارع المعبر عنها بالدين. الحقيقة هي أسرار الشريعة نتيجة الطريقة، وهي علوم ومعارف تحصل لقلوب السالكين بعد صفائها من كدرات أو كدرات الطبيعة الطبائع البشرية. ولا شيء أقرب لصفاء القلب من كثرة ذكر لا إله إلا الله. فعلى الإنسان أن يكثر من ذكرها، وقبل ذكرها عليه أن يجدد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتطهر من الحدث والخبث، وأن يستغفر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة. والآداب المصاحبة للذكر أن يستحضر معناها، وأن يحقق الهمزة ويمد ألف لا مدا متوسطا، ويفتح هاء إله فتحة خفيفة. نعم. ويبتدئ بلا جهة اليمين، ويرجع بإله، ويختم بالله جهة اليسار مشيرا إلى قلبه. فإذا أراد ختم الذكر ختمه بمحمد رسول الله، وعليه بعد ذلك أن يسكت ويسكن بخشوع، فللذكر والدات تلد على قلب الذاكر، ولا يتمكن الوارد من القلب إلا بذلك السكون. فإذا كان الوارد وارد زهد وجب التمهل حتى يتم وتمكن من القلب فتستوي عنده الدنيا، وإذا كان وارد صبر صار بعد ذلك لا ينزعج من تفاقم الأهوال، إلى غير ذلك من الآداب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتب. وتكلم عن النفوس وأنواعها، هذا طبعا موضوعها يعني علم التصوف، فيعني لن نستطيع يعني نحن يعني الخوض في هذا العلم، لأنه يعني من باب الخاتمة يعني ليس من أصل الكتاب. وغلب الرجاء الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي، يعني في حال اشتغالك بالذكر أو في حال حياتك تغلب الخوف من الله تعالى على الرجاء في رحمته وعفوه، إلا عند الموت وعند مرض الموت تغلب الرجاء على الخوف. وسر لمولاك بلا تنائي، يعني سر بلا تنائي بلا تباعد عن الطريق المستقيم الموصل إلى الله تعالى. والسير هو عبارة عن تعلق القلب بالله تعالى مع مخالفة النفس في شهواتها. وجدد التوبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار، التوبة من كل ذنب ولو صغيرة على التحقيق. والتوبة لها أركان ثلاثة: الندم على ما وقع من المخالفات، والعزم على أن لا يعود لمثلها، والثالثة الإقلاع عن الذنب في الحال، وإذا كانت من مظالم العباد يجب ردها إلى أهلها. لا تيأس من رحمة الغفار الستار للذنوب، فرحمة الله تعالى واسعة. وكن على آلائه شكورا، أي كن على نعم الله تعالى شكور كثير الشكر. وكن على بلائه صبورا، البلاء من المرض والضيق والضيق العيش وفقد المال، كن عليه صبورا. فكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مقدور فما عنه مفر. يعني تطلب الصبر لماذا؟ لأن كل أمر بالقضاء والقدر، والقضاء عندنا عند الأشاعرة هو إرادة الله المتعلقة أزلا بتخصيص الكائنات ببعض ما يجوز عليها، أي على طبق علمه. فالقضاء عندنا يرجع إلى صفة الإرادة، ولذلك القضاء عندنا قديم. أما القدر هو إيجاد الله تعالى الأمور على طبق إرادته، فالقدر عندنا حادث لأنه من صفات الأفعال، والقضاء قديم لأنه يرجع إلى صفة الإرادة. القضاء صفة ذات، والقدر صفة فعل، وكل مقدور أي كل أمر قد قدره الله تعالى أبرزه للوجود فما عنه مفر، يعني لا بد من وقوعه. فكن له مسلما كي تسلم، واتبع سبيل الناسكين العلماء. الرضا بالله سبحانه وتعالى، فكن له مسلما في كل ما قدره وقضاه حتى تسلم من آفات الدنيا والآخرة. واتبع سبيل الناسكين العلماء، يعني لا بد من أن تتبع شيخا عارفا قد سلك طريق أهل الله على يد شيخ كذلك، إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يصحف شيخا يدله على الطريق إلى الله واستقل بما عنده من عبادة أو علم فقد تعرض لإغراء الشيطان له، ولهذا قيل: من لا شيخ له فالشيطان شيخه. واتبع سبيل الناسكين العلماء. سيدي تفضل. سيدي سألتكم من قبل على موضوع الشيخ، قلت اني لا ترشحون احد، وما كذا اقوله ان لا شيخ له تصوف فالشيطان شيخه. شيخك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تجد شيخا. كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شيخك حتى تجد شيخا. جزاكم الله خيرا. وخلص القلب من الأغيار، يعني مما سوى الله تعالى من مال وزوجة وولد وجاه وعلم وعمل، بالجد أي بالاجتهاد والمجاهدة تكون بمخالفة النفس في هواها مع الخوف من الله تعالى، وهذا يكون بالجوع والعزلة والسهر والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام، التفكر في بديع صنع الله تعالى وذكر الله تعالى بلسانه وبقلبه، والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام، يعني حال من فاعل خلص، يعني خلص القلب حال كونك مجتنبا لسائر الآثام من الكبائر والصغائر، مراقبا لله في الأحوال في جميع أحوالك، والمراقبة ملاحظة الحق تعالى عند كل شيء، مراقبا لله في الأحوال أي في جميع أحوالك لترتقي معالم الكمال. الكمال ومعالم الكمال هي يعني أعلى الأخلاق المحمدية، وبحينئذ يعني يكون هذا العبد خليفة الله في أرضه. وقل بذل ربي لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني، قل بذل متضرعا إلى الله تعالى، من يريد الإجابة ينبغي أن يكون متذللا إلى الله سبحانه وتعالى، بذل ربي أي يا ربي لا تقطعني عنك بقاطع. القاطع كل فتنة يشتغل القلب بها عن العبودية. قل بذل ربي لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني، أي قل بذل يا رب لا تحرمني، أي لا تمنعني من إعطاء سرك الأبهى. السر المراد به النور الإلهي الذي يفرق العبد به بين الحق والباطل، من سرك الأبهى، الأبهى الأنور من كل نور، هذا هو علم اليقين، وأنور منه حق اليقين، وأنور منه عين اليقين، من سرك الأبهى المزيل للعمى، العمى يعني الجهل بالله. واختم بخير يا رحيم الرحمة يا رب، والحمد لله على الإتمام، وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجيزكم بهذا الكتاب وهذه المنظومة عن يدي شيخنا الشيخ خالد المكي، قد أجازني بجميع معروياته، عن شيخه الشيخ ياسين الفاداني، عن شيخ الشيخ محمد علي المالكي، عن أخيه الشيخ محمد عابد، عن السيد أحمد بن زين الأحلان، عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السراج المكي، عن محمد بن هاشم الفلاني، عن الشيخ صالح الفلاني العمري المدني، عن الشيخ أحمد الدردير العدوي، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.